أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ما في الأرض Ooh.

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول

صدق الله العظيم.